ولا هي منقولة عن أحد الأنبياء ولا عن أحد من الحواريين الذين صحبوا المسيح، بل ادعاها لهم طائفة من أكابرهم قالوا كانوا 318، واستندوا في ذلك إلى ألفاظ متشابهة في الكتب، وفي الكتب ألفاظ محكمة تناقض ما ذكروه كما قد بسط في موضع آخر، وكذلك عامة شرائعهم التي وضعوها في كتاب القانون بعضها منقول عن الأنبياء وبعضها منقول عن الحواريين، وكثير منها مما ابتدعوه ليست منقولة عن أحد من الأنبياء ولا عن الحواريين، وهم مجوزون لأكابر أهل العلم والدين أن يغيروا ما رأوه من الشرائع ويضعوا شرعا جديدا، ولهذا كان أكثر شرعهم مبتدعا لم ينزل به كتاب ولا شرعه نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كما رأينا المؤلف رحمه الله تعالى يرد على شبهتهم بما زعموا أن ما أنزل عليهم من كتاب مثل ما أنزل على المسلمين من القرآن، وأن الأناجيل التي بأيديهم هي بمثابة القرآن. وقد بين رحمه الله تعالى بهذه المباحث أنه هناك فرق واسع وعظيم بين القرآن وبين الإنجيل الذي بأيدي النصارى، وأن خلاصة ذلك أن ما في أيديهم هو بمثابة كتب الحديث والأخبار والسير والمغازي، بل لو حقق الأمر كان هو بمثابة كتب المغازي والسير التي الكثير منها ليس له إسناد، يعني تلك الكتب، وليس معناه أن كله ليس بصحيح، لأن بعضه له إسناد في كتب الحديث. فمثلا إنجيل لوقا ومرقس هو بمثابة الأحاديث المرسلة عند المسلمين، والحديث المرسل عند المسلمين ضعيف ليس مما يعتمد عليه حتى يشهد له غيره فيصح به، فالتابعي الذي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكى شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام حكى ما لم يحضره ولم يسمعه ولم يشاهده، فوجب أن يؤيد بشهادة أخرى ورواية أخرى تصحح ما ذكر، ولهذا فهو عند المسلمين من الضعيف غير المقبول. وإنجيل لوقا ومرقس كما هو متقرر عند النصارى فضلا عن المسلمين هو ممن لم يشهد ولم يحضر عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا كان كذلك فكيف يقال أنه مثل القرآن؟ وإن قيل إنجيل متى ويوحنا هو ممن حضر المسيح، فيقال من الذي نقل إنجيل متى ويوحنا؟ فإنهم ليس لهم فيه إسناد ضعيف فضلا عن صحيح يتصلون به حتى يصلون إلى متى ويوحنا، فهو بمثابة ما عند المسلمين من الأخبار الضعيفة المروية عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما في إسنادها مجاهيل أو في إسنادها انقطاع أو إرسال أو إعضال، وهذا عند المسلمين من قسم الضعيف ليس من قسم الصحيح، فكيف يقال أنه مثل القرآن؟ هو حتى ليس مثل السنة الصحيحة فضلا عن أن يكون مثل القرآن. القرآن أعظم من السنة الصحيحة، بل أعظم من السنة المتواترة، لأن تواتره نقل بالمحفوظ والمكتوب. أما المحفوظ ما حفظ في الصدور، حفظته أمة، ومن أسباب حفظه فرضه في القراءة في الصلوات الخمس حتى حفظه عموم المسلمين. فما من مسلم من المسلمين على كثرتهم إلا ويحفظ بعض القرآن أو كله، لأن ما من مسلم إلا ويصلي، وما من مصلي إلا ويجب عليه أن يقرأ من المحفوظ ما تيسر من القرآن، وهذا كله من أسباب حفظ القرآن. فكيف بالمكتوب الذي كتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكتبه الصحابة ونسخ منه بمشهد الصحابة النسخ التي وزعت إلى عموم بلاد المسلمين في زمن عثمان رضي الله عنه، وهو إلى يومنا هذا المسمى بالمصحف العثماني. هذا المصحف الذي حفظ في لفظه ومعناه وفي كتابته، حتى الأحرف التي أمر بكتابتها عثمان هو محفوظ إلى يومنا هذا. فكل المصاحف الموجودة الآن في أيدينا على الرسم العثماني، على الرسم العثماني، يعني ما كتب في زمن عثمان موافقا للقراءات التي قرئ بها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذا منقول بالتواتر المحفوظ والمكتوب، فكيف يقال أن الإنجيل مثل القرآن؟ والإنجيل ليس فيه ما يساوي الحديث الصحيح الغريب الفرد، وهو معروف عند أهل العلم المصطلح، مصطلح علم الحديث، ليس في الإنجيل ما هو مثل الحديث الصحيح الغريب الفرد، فضلا أن يكون فيه شيء من العزيز أو المشهور أو المستفيض أو المتواتر في على قواعده وشروطه المعروفة عند أهل علم مصطلح الحديث عند المسلمين. فالعدل والإنصاف أن يقال أن الإنجيل ليس بمثابة الحديث الصحيح، فضلا أن يقال أنه مثل القرآن. وبما ذكر رحمه الله من تفاصيل يتبين هذا. ثم هنا تنبيه أن المؤلف رحمه الله أحيانا يستطرد في ذكر بعض الخلاف وذكر بعض أقوال المتكلمين، قد يقول قائل ما حاجة النصراني إلى مثل ذلك؟ الجواب أن المؤلف رحمه الله يخاطب قوما من نصارى العرب الذين عندهم اطلاع لعلوم المسلمين ومباحث تلك العلوم، وعندهم اطلاع كذلك للخلاف بين أهل السنة وغيرهم. فلذلك يحتاج شيخ الإسلام رحمه الله أن يذكر وينبه لبعض هذه المقالات. ولهذا فمثلا اليوم إذا خاطبت أحد النصارى قد لا تحتاج إلى هذا الخلاف والإشارة إليه، لأنه ربما يخرج عن المقصود. كذلك ما أشار إليه رحمه الله من بعض المسائل الخلافية مما هو قد يكون قول الجمهور أو كذا، هو الآن في سياق ذكر الفوارق ومباحث هذه المسائل في مظانها، المسائل الفقهية في كتب الفقه، ومسائل المصطلح في علم المصطلح، ومسائل السير والتاريخ في مواضعها، ومسائل العقائد في مواضعها. وهذا له تحقيق وكذلك تدقيق في تلك المواضع، لكن المقام ها هنا يقتضي فقط الإشارة إلى ما يؤدى به المقصود من رد هذه الشبهة. فطالب العلم لابد أن يفرق بين الكتب التي تؤلف في عين المقصود من العلم أصالة كمسائل الفقه في كتب الفقه والعقيدة في كتب العقيدة، وبين ما يذكر استطرادا مثل هذا المقام الذي نحن فيه، فإنه قد لا يدقق المؤلف أو غيره بما يقتضيه لأن المقام لا يناسبه. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.